إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. وأسد وعلماء ومعامي ومكثرة من الشعب العامي، وأسد وعلماء الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها يخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامي، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها يخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل اللي مصر العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. نبدأ منين؟ النشأة من شربين دهلية، وكان نظام التعليم زمان في مرحلة اسمها المرحلة الأولية، عبارة عن 4 سنوات، وكنا بناخد فيها لغة عربية وحساب وعلوم وصحة، 4 مواد. الأولية دي يعني إيه؟ قبل الابتدائية فندم ولا هي الابتدائية؟ هي بعد كده عدلت إلى المرحلة الابتدائية، بس كانت 4 سنوات. 4 سنوات. وكنا لازم الإنسان يتعلم لغة عربية كويس قوي، النحو والصرف والعروض ونماذج من الشعر الحديث، الأمير الشعراء أحمد شوقي، معروف الرصافي، حافظ إبراهيم، محمود سامي البارودي، إضافة إلى قصص القرآن الكريم. في قصص القرآن الكريم كان الأستاذ اللغة العربية بحصتين في الأسبوع يتحدث عن قصص الأنبياء والأحاديث النبوية والسنة المطهرة ومكارم الأخلاق، وكانوا بيعلمونا إزاي الإنسان يكون مهذب بالشعر. يعني إزاي يقول لحضرتك إزاي الإنسان يكون يحسن الإنصات للحديث؟ يقول لك الإنصات يعني أنت تنصت وليس تصنط، اسمه التنصت وليس التصنط، يعلمك الكلمة. يقول لك الشعر بيقول: وأراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. حضرتك بتتكلم عن مرحلة أو عن نظام احنا نفسنا نرجع لك أصلا، مش تفتكرها ده احنا نفسنا نرجع. يعني مثلا كان الأستاذ له الوقار والاحترام والهيبة، وكان يقولوا إن العلم إذا لم يكن به أدب، علم بلا أدب كشجرة بلا ثمر، ليس يجدي. وبعدين هذا الكلام لم يكن وليد اللحظة، ولكنه في الشعر المصري الحديث، حين قال حافظ إبراهيم في قصيدة مصر تتحدث عن نفسها: فارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. وبعدين حين تشتد الأزمات لابد أن يتكاتف الجميع، قال حافظ إبراهيم في هذه القصيدة: نحن في وقت تعثر الآراء فيه، فعثرة الرأي تردي. سمعت مقولة قالها هارون الرشيد: لا يفيد العلم بدون أخلاق. لا، ده هذا الكلام صاغه حافظ إبراهيم شعرا في قصيدة اسمها الثلاثية، اللي هو إيه؟ إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي. فالمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان مطية الإخفاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان نهاية الإملاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. طبعا احنا بدأنا بداية صعبة، وأنا يعني لازم أعترف بصعوبة هذا الحوار لما يكون مع شخصية مثل حضرتك، عالم جليل مثقف يعني في كل المجالات يعني. ولكن احنا طالما تطرقنا لهذا الأمر مبكرا يا فندم، يعني هو يقال أيضا أن تقدم الأمم، مش بس الأفراد، تقدم الأمم بدون أخلاق بيكون تقدم هش. حتى الحضارة الإنسانية والاقتصادية وما إلى ذلك لابد أن يكون لها أسس أخلاقية أيضا. طبعا الدولة التي ترتكن على قواعد سليمة من الأخلاق تنمو وتتطور. لا يغرك بعض الدول الحديثة التي تنتهج نهجا معينا، هذه هذا أمر آخر. ولكن إقبال في قصيدته: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجح في كل مجال، عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجح في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. هرجع بقى للدراسة والتعليم. حضرتك أخذت المراحل التعليمية في المدارس، كان في شربين ده أهلي، شربين كلها مدارس أميرية حكومية. وقتا كان التعليم تعليما، كان المنهج جميل جدا، والأستاذ مهندم يحترم الطالب ويعطف عليه، والطالب يحترم الأستاذ ويحترم الفصل. وكنا نذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر في 7 صباحا، ولكن قبل الموعد بحوالي نصف ساعة ننظف الفصول، نحافظ على جمال الفصل ونظافة الفصل. وكان مكتوب: اترك المكان كما تحب أن تجده، يعني أخلاق جميلة جدا. وبعدين كان في ما فيش حاجة اسمها دروس خصوصية أبدا، وبعدين لم تكن هناك مدارس خاصة. ده الفاشل بقى اللي كان راح المدرسة. كان هناك مدرسة واحدة في المنصورة، لن أذكر اسمها، مدرسة الفاشلة، كانت الوحيدة اللي في الدقهلية مدرسة خاصة. ولكن أصبحت الآن القاعدة استثناء، والاستثناء هو قاعدة. الثانوية شربين ولا الملك الكامل؟ لا لا، شربين الثانوية. شربين كان موجود وقتها مدرسة ثانوية في شربين. شربين الثانوية. وبعدين كان معنا في نفس الدفعة شهيد طالب يعني اسمه عبد الرحمن عودة، ده استشهد في الأردن، وسميت المدرسة باسمه، هنسمها مدرسة شهيد عودة حتى الآن. سيادتك فنم، تخرجت بقى، حصلت على الثانوية إلى أسيوط حيث كلية العلوم. العلوم هناك في التحقت بعد حصولي على الثانوية العامة بكلية العلوم. وسأذكر مثالا غريبا، حصلت على الثانوية العامة وأهل المجموع للالتحاق بعلوم القاهرة، ولكن لم تكن لدي رغبة إطلاقا في كلية العلوم. بعد أن قبلت في الكلية وانتظمت لمدة شهر، حزمت أمري مرة أخرى وعدت إلى شربين لإعادة الثانوية العامة، وسحبت أوراقي من علوم القاهرة وأديت الامتحان. وفي هذا العام أعيد امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية نظرا لتسرب الامتحان. ياه، ده الظاهرة دي قريبة أوي كده. سنة 1960. فأصبت بهزة عصبية ولم أذاكر، كنت ما كان ممكن لو اعتمدوا الامتحان الأولاني، ولم أكن أدري أنه مسرب. بالتالي كنت أطلع الأول من أوائل الجمهورية. ولكن كنت عايز تدخل كلية الطب. عشان كده. وبعدين لم أذاكر كلمة واحدة بعد الدور الأولاني، وعقد الدور الثاني في شهر سبتمبر، ودخلت على معلومات الدور الأول. وحصلت على الثانويه العامه ولم يؤهلني مكتب التنسيق الا لعلوم اصوات بالعافيه بعد ان كنت في علوم القاهره. بس هما في الحاله دي ما رجعوش للسنه اللي قبلها اللي هي لم تعتمد بقى بالنسبه لي. لا لا خلاص انتهت وتوكلت على الله. توكلت على الله وذهبت الى اصوات، واول مره في حياتي اسمع كلمه جيولوجيا. فسالت ايه يعني جيولوجيا؟ قال لك ده الواحد يطلع ايه بتاع الذهب والبترول. فكرت اطلع سايح. فقلت خليني في البتاع دي. وبعدين تفوقت طلعت الاول على الدفعه بتاعتي من سنه اولى للثانيه الثالثه الرابعه. جيت في سنه رابعه طلعت الاول على الكليه بتاعتي والاول على تخصصي في مصر كلها في الاربع جامعات. عشان كده رحت سلمت على الرئيس في عيد العلم في جامعه القاهره سنه 65 الرئيس عبد الناصر. وبعدين اخذت ماجستير وحولت الى جامعه عين شمس. كان اللي بامتحني في الماجستير عميد علوم عين شمس هو جيولوجي. فقال لي انا معجب بمستواك تيجي عندي. قلت له يا ريت. فنقلني جامعه عين شمس بقرار وزاري. وبعدين اخذت بعد دراسات وسافرت انجلترا والتحقت بالجامعه الملكيه بلندن. دي من ارقى جامعات العالم وتقريبا هي الاولى في الثالثه على مستوى لندن. الاولى كامبريدج، الثانيه اوكسفورد، الثالثه الجامعه الملكيه يونيفرسيتي اوف لندن. ورجعت اترقيت استاذ مساعد ثم استاذ. وبعدين كان فرصه لي ان انا التحقت باليونسكو. ذهبت الى الجزائر معارا لكي أدرس باللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية لم أكن أعرف الفرنسية. فالتحقت بالمعهد الثقافي الفرنسي وفي خلال سنة واحدة كنت أدرس باللغة الفرنسية. بسم الله ما شاء الله. وبعدين الحاجة الجميلة جدا إن أنا ترجمت كتاب من اللغة الفرنسية اسمه لاتاغ الأرض من المركز القومي للترجمة وده حصل على جائزة. بعد ذلك ذهبت إلى أمريكا وهناك استطعت بالمثابرة والمدة الطويلة اللي عطيها هناك ان انا احصل على درجة الزمالة يعني دكتوراه تانية في علوم البيئة. لكن انا لم اعمل الا في خلال ابحاثي يعني وكده. عملت استاذ زائر في جامعة لوراند أودفش في المجر وفي كلية ملكية في لندن وفي سميثسونيان اللي في ناسا في امريكا وثم أستاذ زائر ومحاضر في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وحاليا أنا أستاذ متفرغ في جامعة عين شمس وعضو في المجمع العلمي وعضو في المجمع في مجمع اللغة العربية. يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر. تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد. مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر. تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد. مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي. ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوفي الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، أستاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. أنا مش عايز أقطع الحديث، أنا مستمتع باللي حضرتك بتقوله، وفي الوقت نفسه بعمل مقارنة ما بين ما كنا عليه وما وصلنا إليه. احنا قلت جملة مهمة أوف في الأول، حيث كان العلم علما حيث كان والتعليم تعليما، كنا نهتم أو كانوا يهتمون بالمناهج والأستاذ والمتابعة، وكان التلميذ الاختبار الفترة الأولى، الطالب اللي يجيب درجات قليلة في مادة معينة يستدعى ولي الأمر ويستعلم منه، وكان الفصل يزيد عن 30 طالب، وكان هناك في الظهر مصلي الظهر جماعة، وكان هناك تغذية في المدارس، وهناك ملاعب حصة للرسم والألعاب الرياضية والتربية الزراعية والهوايات والموسيقى. كان الطالب بيطلع مهذب ومصقول، يعني مثقف ومثقف. مثقف يعني إيه؟ كلمة مفهوم الثقافة نسبة إلى بني الثقيف، كانت القبائل دي بتشتهر بصناعة السيوف، يجيبوا عود الحديد ويثقفوه يعني يهذبوه يعني يثقفوه. إذن الطالب المثقف يعني المهذب، مهذب يعني إيه؟ يعني يعرف شيء من كل شيء، وخلق طيب، ويعامل الآخرين ويحب الآخر ويحب لغيره ما يحب النفس، هذا المثقف. والتسامح بقى ونبذ العنف والحاجات دي كلها. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، غايرة العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا علوم أسيوط واضح يا فندم ان هي او جامعة أسيوط بشكل عام من الجامعات العريقة التي بدأت صح واستمرت في طريق صحيح، لان عيب الجامعات لما يكون بتفتح جامعة جديدة انك تاخد اعضاء التدريس ليسوا مؤهلين لهذا العمل، مع دكتوراه في التربية والتعليم، مع دكتوراه في وزارة الصناعة تجيبه في مش عارف الثروة المائية وهكذا. لكن قبل ان تفتح جامعة أسيوط بمدة عين رئيس الجامعة، فأرسل أوائل الخريجين إلى لندن وأمريكا وفرنسا وألمانيا، بعد أن وصلوا افتتحت الجامعة، فنشأوا على هذا الأساس. لذلك يقول لك جامعة أسيوط خلقت عملاقة أو ولدت عملاقة. لم أتشرف يعني أن أزور جامعة أسيوط، ولكن الحرم الجامعي نفسه عظيم. عظيم نعم فعلا. الجامعة أسيوط تتميز بأن هي نظام الأقسام. نظام الأقسام يعني هي ابتدعت نظام الأقسام، قسم كيمياء واحد في الجامعة يدرس الكيمياء الجامعة كلها، فالميزانية بتاعته بتكون ضخمة، فتجد جميع الأجهزة الحديثة، الدراسات الحديثة، المنح، البعثات إلى الخارج، استخدام الأساتذة من الخارج. أنا أتذكر وأنا في سنة رابعة كان بيدرس للكيمياء النووية عالم روسي اسمه فالنتاين، فالنتاين زايزيف، درس له المياه الجوفية، عالم ياباني اسمه راكامي، بيدرس لي الفيزياء الجيولوجيا الفيزيقية عالم أمريكي. علماء من كل مكان أفضل ناس بيجيبوا هنا وهكذا. فلذلك اللي بيتخرج من جامعة أسيوط أعتقد أن المستوى العلمي يضاهي الجامعات الأجنبية. وهو ده كان في الوقت ده كان كل الأربع جامعات، كان إسكندرية وعين شمس القاهرة، كانوا أربع جامعات فقط صحيح، وليس في كل مكان جامعة. ولذلك الجامعات الأربعة كان بينهم تنافس شديد. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. البصمات في حياتك يا فندم مين تقوله النهاردة متشكرين؟ أنا تأثرت أول ما تأثرت بأستاذي مغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمد يوسف حسن، ده كان منتدب من جماعة عين شمس ويدرس في جامعة أسيوط وأنا في الفرقة الثانية. في الترم الأولاني امتحنا وهو بدينا في الترم الثاني، كان نظام الترم، فجيب في الترم الثاني قال في طالب أخذ عندي لأول مرة في حياتي أعطى الطالب 95%. أنا مش فاكر اسمه لكن ايه انا اسم موجود عندي في البيت في القاهره. تخيل احنا كنا عدد دفع ربع ما تعرفش مين هو. كنا 430 واحد. ال 430 واحد جالهم هذا الهاجس انه ممكن ينطبق عليه. فلا تتخيل قعدنا اسبوع لغايه ما جه الاسبوع اللي بعديه. كل اول ما دخل قلنا له مين اللي جاب عند حركه 95 وامتياز؟ فطلع الورقه قال اسمه حافظ شمس الدين. قال لي انا عاوزك بعد المحاضره تيجي مكتبي. وكان بيقعد في مكتب رئيس الخطة. رحت له. كنت في سنة كام وقتها يا فندم؟ كنت في سنة تانية. قال لي أنا بتنبأ لك في مستقبل جيولوجي وأنت كيمياء جيولوجيا، خليك ماشي في الجيولوجيا. أنا كنت بحب الكيمياء جدا. فتخرجت في الدرجة اللي حصلت على بكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا الاثنين. ولكن هو اتصل بي قال لي خليك في الجيولوجيا. هذا الرجل العظيم تبناني واشرف على الماجستير عندي، وهو اللي بعتني لندن، وهو اللي وصى عليا في لندن، وهو اللي اخذني مجمع اللغه العربيه، لانه اول جيولوجي في تاريخ مصر ينتخب عضو في مجمع اللغه العربيه. وكانوا بيسموه عقاد مصر في الجيولوجيا، لانه كان بيناطع عباس العقاد في مجمع اللغه العربيه في اللغه، لانه كان اديب وعالم جيولوجي ورسام وموسيقي وفنان مثقف أفضل من مثقف. مثقف يعني مفعل، لكن ثقف يعني بطبيعته بتعليمه. يدور الزمن بينا يغير لون لاهينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. أنا مستخسر أتدخل في الحديث، لأن أنت حضرتك بالكلام اللي أنت بتقوله حابب كل المستمع يسمعه. الحاجة بتقوله ده مش كلام عادي، ده أنت بتتكلم عن قيم، بتتكلم عن قمم، بتتكلم عن مرحلة مهمة قوي. احنا نتمنى ان احنا نرجع له تاني في كل حاجة، مش بس في التعليم بس. يا ليت هذه الايام الجميلة ايام الخوالي تعود، ويعود التعليم قيمته، ويعود الاستاذ القيمة الجميلة. الاستاذ عمل مع حضرتك وكان يراسلني وانا في انجلترا، وغير مسار حياتك. غير مسار حياتي تماما. هكذا كان الأستاذ. لذلك حين مات هذا الرجل العظيم أنا حزنت عليه كأنه والدي الذي علمني ورباني وأدبني. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أستاذ المعادن والصخور والجيوكيمياء. أنت حضرتك اشتغلت مستشار لأكثر من جهة أخرى. أنا يعني عملت لفترة طويلة مستشار لأكبر شركة إنجليزية للتنقيب عن المعادن اللافلزية في مصر. وأنا يوميها قلت أن السبب في نهضة ماليزيا كما قال لي شخصيا الدكتور محاثير محمد، لأن في إحدى الندوات وكنا في الخارج، فقلت له يعني عاوز اعرف اسباب نهضه ماليزيا. قال لي انت تخصصك، قلت له جيولوجيا. قال لي في ماليزيا انا وضعت نظريه لا نصدر خاما غير مصنع ولا نستورد سلعه موجوده في ماليزيا. قلت له ازاي؟ قال لي عندكم الرمال البيضاء. الرمال البيضاء الطن بنصدره ب 20 دولار، تستورده بمليون مثلا. ده بيطلع الهند بتطلع منه سوفت وير برامج برمجيات ب 2 مليون دولار. تصدير المواد الخام جريمه. جريمه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، عارف ان في بعض الدول بتعتبرها خيانه، خيانه للمستقبل الاجيال القادمه. لانك انت بتفقد قيمه مضافه كبيره جدا. هقول لحضرتك على حاجه، هترجع لمهاتير محمد. مهاتير محمد وذكر لي بعض الامثله وقال ان لا خير في دوله لا تستغل امكاناتها. وانا بعتقد قال لي كلمه جميله جدا، انت بتقولوا في بعض الخامات لها مخلفات او بقايا، لا توجد شيء، لا يوجد شيء في الخموس عندي اسمه بقايا، من الممكن استغلال البقايا دي في اغراض اخرى. والمخلفات ما فيش حاجه اسمها ما خلفه الشيء ده يعتبر ثروه. وذكر لي مثالا بسيطا جميلا، فقال ولنتخذ من اليابان مثالا. ازاي؟ الدول العالم بتنقسم لجزئين، جزء اسمه دول معلومات وجزء اسمه دول معرفه. دول المعلومات اللي هي الدول زي حالتنا اللي بنستورد التكنولوجيا من الخارج، ولكن بنستخدمها، بنستورد الكمبيوتر ممكن نشغله، جهاز تكييف، لكن ما بنصنعوش. اللي بتصنعه بقى اسمها دول المعرفه. ساذكر مثالا بسيطا الفرق بين دول المعلومات ودول المعرفه. اليابان ليست دوله بتروليه، صحيح، بتستورد البترول كله من الخارج، صحيح، بتصنع، احنا بنصنع برميل النفط لما كان 800 دولار بنصنع منه منتجات ب 140 دولار. ولكن من بين ال 140 دولار دول 30 دولار اور طاقه ولوجستيات ونقل ومهندسين الاخري، يعني مكسب في ال 100 دولار ايه 10 دولار. اليابان ليست دوله بتروليه، تستورد كل احتياجاتها من الخارج، ولكنها استطاعت في 2008 ان تصنع من عدد 2 برميل من النفط منخفض الدرجه، اللي البرميل الواحد 68 دولار، يعني برميلين 820 دولار، استطاعت ان تنتج ما قيمته اكثر من 2 مليون دولار. سنغافوره ليست دوله بتروليه، نعم، وسنغافوره أكبر مصدر للبتروكيماويات. لا، سنغافورة هذه الجزيرة الصغيرة اللي هي حاليا الدولة الأولى في العالم في قوة جواز سفرها، لأن لها قوة اقتصادية كبيرة جدا، وأعلى دخل الفرد في العالم بعد سويسرا هو سنغافورة. سنغافورة اعتمدت على التصنيع، فالبتروكيماويات عندها من أكبر مصانع البتروكيماويات، واعتمدت كما قال رئيس وزراء سنغافورة في مرة على الهندسة العكسية. إيه الهندسة العكسية دي؟ صغيرة، جزيرة صغيرة، فمثلا تجيب ثلاث أماكن جنب بعض، ثلاث ورش أو ثلاث صالات، تجيب أحسن عربية وأعقد عربية من اليابان وتخليهم في الصالة الأولى يفكوها الجميع الأجزاء الصغيرة، فوجدوا أن السيارة بتتكون من 86,000 جزء، 86,000 جزء يفكوه، الغرفة اللي جنبيه يعيدوا ايه تركبها، الغرفة التالتة يشغلوها لا ويشوفوا عيبها ايه بالنسبة لبلادهم وايه التعديل اللي ممكن يعملوه. هذا يسمى الهندسة العكسية. نجحت سنغافورة بهذه الكيفية. إذن المشكلة مش مشكلة موارد، لا، حسن الإدارة. ما زلنا مع حدوثة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. الجوائز في حياة حضرتك بقى. أنا أول جائزة أخذتها في حياتي كان من جامعة بنسلفانيا، حيث فزت، عملت بحث جميل جدا، وهذا البحث طلع أفضل بحث في جامعة بنسلفانيا. جامعة بنسلفانيا دي رابع جامعة على مستوى العالم كله. هذه الجامعة تخرج في حصل منها أحمد زويل على الدكتوراه، وكان في نفس المبنى اللي أنا موجود فيه. ده كان أول جائزة. وبعدين ترجمت كتاب حوالي 700 صفحة اسمه البسيط في الجيولوجيا، وعلى فكرة بسيط يعني كتير، البسيط يعني الكثير، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولا فلان ده رزقه الله بسط، بسيط يعني قليل، يعني لا تاني قليل، فرق بين البسيط والقليل، ابسط قدميك يعني مدهم، مدهم رزقه الله بسطا في العلم، يعني من وسع. وبعدين حصلت على جائزة أفضل كتاب علمي في مصر من أكاديمية بحث علم التكنولوجيا، وجائزة الدولة في الجيولوجيا، وجائزة الدولة في الثقافة العلمية من وزارة الثقافة. أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، أستاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. الجيولوجيا، مصر أكثر من 90% منها صحراء، طبعا كل اعتمدنا على الزراعة الزراعة الزراعة، ولكن الصناعة المعدنية والتعدينية والبترولية الثروة المعدنية إذا نظرنا إليها بعين الاعتبار ستكون قاطرة التنمية وقاطرة الرفعة بالنسبة لمصر. هناك مصر من أكبر دول العالم في أحجار الزينة، الجرانيت والبازلت والحاجات دي كلها. مصر دولة واعدة في البترول، مصر دولة غنية جدا بالغاز الطبيعي، هناك فوسفات لا حصر له ولا عدد، وفي سيناء في النحاس والحاجة. حتى الرمال حسيتك كلمت عن الرمال. مصر يعني أجود رمال بيضاء في العالم في مصر. الرمال بتاع تركيا أو إيطاليا الدرجة بتاعتها أو الجودة لا تزيد عن 95%، إحنا 99.8، شيء غير عادي، ولكن لابد من الاحتياط والعمل بجد، ولابد أن تكون هناك حسن إدارة في جميع الأماكن. إذن نقدر نقول أن الصحراء المصرية الشاسعة لم تبح بأسرارها، بربع أسرارها. لذلك يقولون في الجيولوجيا أن مصر دولة لا تزال بكر في الاكتشافات الجيولوجية. أفضل بالنسبة للأجيال القادمة أنك أنت البلد ما زال كنوزها وثرواتها موجودة في باطنها، ولكن إحنا في وضع اقتصادي محتاجين لتدعيم الاقتصاد من أرض مصر. يعني الدولة التي تقترض يعني مش كويس، ولكن إذا كان الاقتصاد قائم على الموارد، ولكن الموارد لا ترقى إلا بالعلم، فلذلك نقطة البداية هي العلم. العلم تعليم جيد يؤدي إلى بحث علمي جيد، البحث العلمي الجيد هو الوالد الشرعي للتكنولوجيا، والتكنولوجيا لها ابن شرعي جميل قوي اسمه اقتصاد حر، اقتصاد جميل، اقتصاد كبير. إذا الاقتصاد بيجي من الابتكار، والتكنولوجيا اللي هو جاي من بحث علمي اللي هو جاي من التعليم. إذا لا تقدم بدون تعليم وبحث علمي أبدا، هي دي قاطرة التنمية، العلم والبحث العلمي. وتجارب الدول التي تقدمت كلها بتقول كده، خذوا تجارب الآخرين فلن يمتد بنا العمر طويلا لكي نجرب ونفشل ونجرب ونفشل. اخترع من جديد. يمكن سيادتك ذكرت مهاتير محمد، هو كان أساسا أستاذ عالم. عالم. وعمل تجربة كبيرة جدا انطلقت من التعليم والبحث العلمي. ماليزيا فيها كلية بتاعت البترول، هذه الكلية أو هذه جماعة البترولية يعني تعد من أكبر كوادر العالم قدرة، العالم قدرة وابتكار. وهناك في ماليزيا، أنا زرت ماليزيا مرتين، هناك العالم له قيمته والعلم له قيمته، وكما يقولون إن العلم والإدارة الجميلة هي التي صنعت ماليزيا من جديد. ستك زرت ماليزيا وزرت هولندا طبعا، خدت الدكتوراه. أنا أمريكا زرت كمان 65 دولة، 65 دولة باسبوراتي فيها 65 دولة. أفضل نموذج شفته ونفسك تشوفه في مصر؟ إنجلترا، من ناحية الانتظام والالتزام والجدية. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية، عضو المجمع العلمي الحائز على الجوائز الكثيرة المحلية والدولية، واللي بنقدمه النهاردة كخطوة تحتذى ليس فقط في العلم ولكن أيضا في الأدب والأخلاق. كما ذكرنا أن الأدب والأخلاق هما أساس تقدم الدول. علمنا الجليل، المياه الجوفية مرتبطة بالجيولوجيا؟ طبعا هي المياه الجوفية جيولوجيا. كلمة جيولوجيا يعني علم الأرض. الأرض عبارة عن ثلاث نطاقات: صخور وميه وهواء، دي كلها جيولوجيا. فكلمه جيولوجيا يعني علم الارض، علم الارض بما فيها ومن عليها. لذلك يقول لك نحن نعيش في الارض مش على الارض. ليه؟ في الارض لان فوقنا غلاف، احنا في داخل الارض. الارض هواء فوق، غلاف غازي، ثم الارض الصخر والميه، فاحنا عايشين على الغلاف الصخري، فوقنا غلاف غازي. بمناسبه الغلاف والارض، طبعا اكيد موضوع التغيرات المناخيه اكيد هو بقى اصبح هاجس واصبح رعب بيسيطر على الكل، ومحتاج تكاتف دولي. وللاسف الدول الفقيره، الدول الفقيره هي اللي بتدفع الفاتوره، والغنيه هي السبب فيها. السبب في التغيرات الجويه المناخيه على مستوى العالم طبعا ظاهره انبعاث الحراري والغازات اللي بيقولوا عليه الغازات الصناعيه دي، وده فعلا يعني ليست التغيرات المناخيه كما يزعم غير المتعلمين ان هي ناتجه من الشمس، ابدا، هي ناتجه من الداخل، طالعه من الارض، من الارض عندنا بالداخل. وبعدين على فكره وزاره البحث العلمي عزماني يوم الخميس 7 سبتمبر ان انا القي محاضره في مقر الاكاديميه 11 صباحا عن التغيرات المناخيه. محتاجه تكاتف دولي، محتاجه جديه والتزام. يعني الدول الغنيه التزمت في مؤتمر كيوتو ان هي هتساعد الدول الفقيره، ولم يحدث اي شيء، كله كلام. وبعدين بيقولوا ان يعني اجتمعوا وانفضوا كما اتوا، ولكن الموضوع اصبح ضروره مش رفاهيه، يعني مش بمزاجهم دلوقتي. يمكن في المؤتمر قمه المناخ اللي كان في شرم الشيخ عندنا الكل كان حاضر، لان فعلا حضرتك شايف اليوم في كل الفصول اليوم الواحد، الزراعه تاثرت، الانسان تاثر، الحيوان تاثر. هقول لحضرتك مثال بسيط، في حرائق دلوقتي احنا بنسجل في حرائق في كل مكان، في اماكن كتيره في العالم. يعني السنه 21 برضه التغيرات المناخيه ادت، كانت مصر من الدول المصدره للزيتون، حسب انخفض المحصول بنسبه 75%، الزيتون والمانجا، والمانجا المانجا السنه دي كمان ايضا نتيجه التغيرات المناخيه. صحيح. ده بيؤدي لايه؟ الى ارتفاع الاسعار وقله المعروض. صحيح. يعني الغذاء. وبعدين في دول اخرى اللي بتطور الطرق الحديثه في الزراعه، مفروض احنا برضو ناخذ حدوها، ولكن يعني نحن نسير ببطء شويه، عايزين يعني مجهود اكثر. الموضوع مش اختيار يا لا لا، ليست رفاهيه، لا ولا رفاهيه، ده اصبح ضروره، يعني اما ان تكون او لا تكون. سيادتك يا فندم، برضو موضوع الزلازل، وفي الفتره الاخيره كده كتير زلازل وفي اكتر من مكان، يعني هل ده له علاقه برضو التغيرات المناخيه؟ طبعا. طبعا. وبعدين الزلازل برضو بتنشأ من نشاط الإنسان. يعني مثلا مكان معين في الأرض فيها اتزان، تيجي تشيل جبل من مكان معين، في حدث عدم اتزان. صحيح. الإنشاءات الأنفاق والحاجات دي كلها. كذلك لما يكون عندك غازات بترولية في البحر وتعمل أوفر بامبنج، تضخ بزيادة قوي، فده بيؤدي إلى عدم اتزان، قد يؤدي إلى هزات بسيطة أو زلازل. يعني صحيح. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر، عشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. مؤلفات سيادتك يا فندم، من ضمن المؤلفات أنا 36 كتاب. أيوه. أول كتاب عملته في حياتي كان اسمه الجيولوجيا الفيزيقية والتاريخية، وبعدين ترجمت كتاب اسمه البسيط في الجيولوجيا للأكاديمية، خد عنه جايزة. وبعدين عملت كتاب اسمه التفكير العلمي وصناعة المعرفة، دخلت عليه جايزة دولة في الثقافة العلمية. وبعدين ترجمت كتاب من اللغة الفرنسية للغة العربية اسمه الأرض من القلق لعالم الأمل الكوكب، من الفرنسا والعربي. وبعدين عملت قاموس في علم المعادن ثلاثي اللغة عربي انجليزي فرنسي. وبعدين ترجمت كتاب انجليزي من انجليزي العربي اسمه التاريخ البيئي لحساب المركز القومي للترجمة. وبعدين عملت كتاب عن التسونامي، وعملت كتاب عن طاقة الأرض الحرارية، وعملت كتاب الموسوعة كمان. عملت موسوعة، أنا عملت أول موسوعة عربية عالمية مؤلفة عن علماء مصر. أنا لم لاحظ مؤلفات سيادتك مش بس علمية، شتى المجالات مش متنوعة. متنوعة. أنا عملت كمان من الحاجات اللي بتعز بيها اللي هي المراجعة اللغوية والتحقيق العلمي لخمسة أجزاء كبيرة من موسوعة وصف مصر من اللغة الفرنسية اللغة العربية التي ألفها علماء الحملة الفرنسية ونشرتها الهيئة المصرية لعلماء الكتاب. ده كان مجهود كبير جدا، لأن الحملة الفرنسية لما جت سنة 1798 جابت معها مطبعة وعلماء درسوا مصر شبرا شبرا وألفوا كتاب وصف مصر. هذا الكتاب يعتبر درة نفيسة، والحمد لله أن في نسخ موجودة للأصلية. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، أستاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. أنت حضرتك قلت حاجة مهمة قوي في الحوار عايز أتوقف عندها. سيادتك كان نفسك تدخل كلية الطب ودخلت كلية العلوم غصبا المجموع اللي ودى سيادتك لكلية العلوم، ومع ذلك تفوقت وأصبحت أحد أهم علماء مصر العالم في هذا التخصص وتخصص الجيولوجيا. اللي سيادتك ايضا قلت ان انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا هدخل جيولوجيا. لو عاد أيوة بي الزمان أيوة لاخترت الجيولوجيا، لان لم اكن ادري ما هي الجيولوجيا والقدر لا تتخيل مدى قيمة الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم في الخارج. أنا لم أكن أتصور أنني في جامعة لندن وأن لهذه القيمة للأستاذ مصر، ولا في أمريكا ولا في المجر ولا في النمسا ولا في باريس. زرت بلاد كتيرة جدا، ولكن القيمة للأستاذ الجامعي إذا كان منتميا لعلمه محافظا عليه وكذلك يكون مخلصا له. حضرتك قلت ولكني أحببت الجيولوجيا. أنا كنت عايز أقول للشباب اللي بسمعنا حاليا، واحنا كمان مرحلة تنسيق وجامعات والتحق بالجامعات، لو حلمك ضاع في انك تلتحق بكلية مجموعك ما وصلتش لها، الكلية اللي هتدخلها تفوق فيها، حاول أن تجيد العمل الذي تجيده أو تعمل فيه. مش شرط يعني مثلا ما كان ليش رغبة اطلاقا في كلية العلوم، دخلت وطلعت الأول لأني ذكرت وحبيتها، بغوص في الأعماق وبشوف الضرر اللي موجودة فيها وبحبها. فالإنسان إذا لم تستطع أن تحقق ما تريد فحب الموجود، إن لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. مظبوط. كلية العلوم هي أساس العلوم، هي أساس الكلية كلها. اسمها كلية العلوم الأساسية. يعني مثلا في أمريكا ما فيش طبيب يتخرج من الطب أو الصيدلة أو الهندسة إلا إذا كان درس علوم. كنا زمان بنتخيل أن كلية الطب هي الأساس، ولكن طلع أن العلوم هي الأساس، وأشهر حتى من حصلوا على جوائز نوبل أخذوها في العلوم. مظبوط. والعلوم زمان في مصر في نفس المستوى الدول الأخرى المتقدمة، حتى سنة 1958 كانت أوراق الطلاب في كلية العلوم تصحح في إنجلترا. صحيح. وتصحح في إنجلترا أولا. صحيح. وبعد ذلك من الممكن تصحح في القاهرة. فكان بيعتمد التصحيح الإنجليزي. وبعدين حتى الآن جميع رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة بتُرسل إلى محكم أجنبي، محكمين أجانب. وواحد مصري بس. كانت هذه الظاهره موجوده في عين شمس لغايه سنه 1974، ولظروف ما معدوش ببعت في الخارج عشان الميزانيه وكده. الدكتوره لطفية النادي قالت لي نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته. الدكتور رأفت واصف قال ان كان فعلا التصحيح او الامتحان هو كان واحد مشترك. كان اللي عاش حبك يا عين كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، يا احنا دين عهدك يا غالي من شباب حر واصيل، يا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. عايز أسيب لحضرتك الميكروفون، في حاجات كتير جدا في شخصية سيادتك وحاجات يعني أحب حضرتك أنت اللي تقولها للمستمع، يعني لأن إحنا في نهاية الحوار، إيه الموضوع اللي أنت تحب أنت تقوله سواء عن الدكتور حافظ شمس الدين أو عن الوضع العام أو عن التعليم عن البحث العلمي، إيه الموضوع اللي تطرحه للمستمع؟ أحب أقول أن لابد في المرحلة الحالية والمستقبلية أن نهتم بالعلم والتعليم مرة أخرى، وأن نوفر له جميع الإمكانات للطالب والأستاذ والمناهج، وأن تعود البعثات مرة أخرى إلى الجامعات الأجنبية. ولابد في التعليم ما قبل الجميع أن نهتم باللغة العربية، ولأن المدارس التجريبية والأجنبية تجعل التلميذ عازف عن اللغة العربية كاره لها، لأن التعليم بيكون بلغة أجنبية. لابد أن يكون التعليم باللغة العربية، وفي الوقت نفسه لابد أن نتعلم لغة أجنبية أو أكثر، لأن اللغة الأجنبية دي عبارة عن النافذة التي نطل عليها أو نطل منها على دول السبق والتقدم في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك لابد أن تعود المدرسة الهيبة والوقار، وأن نركز قليلا مثل الماضي على الآداب العامة والأخلاقيات، لأن الطلبة لابد أن يعودوا إلى حظيرة الدين الحنيف والقيم والأعراف التي كانت تميز الشعب المصري، الذين كانوا يقولون عنه the polite Egyptians، المصري المهذب. الأدب والأخلاق مهمين جدا، التعليم، اللغة العربية ستأكد عليها. أحيانا ببقى حزين إن شبابنا وأطفالنا النهاردة يعني علاقتهم باللغة العربية علاقة لا توجد علاقة، وكأن الطالب يعتبر أن اللغة العربية يعني تقلل من قيمته، وأن الحديث بلغة أجنبية من نوع الوجاهة أو الأرستقراطية، وهذا كذب، هذا وهم ناتج عن سوء فهم. المدارس الدولية التعليم الأجنبي اللي انتشر هي تعلم باللغة بتاعتها ونفس الوقت إهمال اللغة العربية. انظر إلى أكبر شارع في القاهرة، تجد أن 95% من المحلات مكتوبة بلغة أجنبية، وحتى إذا كتبت بلغة عربية فكلمات إنجليزية ولكن بحروف عربية. فلاينج كاربت للحج والعمرة، البساط السحن، ومكتوب العربي فلاينج كاربت للحج والعمرة. أين هذا؟ بمناسبة مجمع اللغة العربية فندم، هو المجمع له دور في ده، ولكن هو في النهاية هو مصاحب سلطة، مصاحب التغيير، لسنا سلطة تنفيذية، ولكن نوصي. وبعدين ده الأكثر من ذلك، هناك قرار جمهوري باعتماد اللغة العربية في جميع المكاتبات والمراسلات والمناسبات وكذا، هذا حبر على ورق. انظر حتى في التلفزيون، صحيح. التلفزيون يقول لك النايل تي في، مش عارف النايل سينما، وهذه كلمة النيل وحشة. صحيح. يا سعادة الباشا، هناك المدارس يقولون كيجوان، وما كلمة روضة الأطفال باللغة العربية أجمل بكتير. صحيح. حتى بتقول لك كيجوان، قلت لك كيجوان يعني إيه؟ مش فاهم يعني إيه كيجوان يعني إيه. صحيح. أيضا في الدراما وفي الأغاني وهنا اللغة. وبعدين للأسف في جميع الأعمال الدرامية امتهن أستاذ اللغة العربية من أيام أستاذ حمام. تجد أستاذ الحمام عبارة عن مدرس العربي مبهدل ضيق الأفق، طربوش ومش عارف إيه، البدلة بتاعته قذرة. لا لا لا، لابد أن نعيد الأمور قيمها وأساسها. لابد أن يعود الأستاذ القيمة بتاعته والاحترام، لأن ده احترام للعلم. وإذا كانت بنحترم الأستاذ فإنك بتحترم كينونة مصر. حلمك كيف أنت؟ أن تعود مصر كما كانت دولة رائدة، بلد يعني عملاقة كما كانت، ولسنا في الوضع الحالي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفيد على هواياتك؟ القراءة، أستمتع كثيرا بالقراءة والتأليف. يومك بتقضي ازاي يا فندم؟ بعد صلاة الفجر بشتغل من الساعة 6 تقريبا للساعة 9 ونام شوية، أخذ الدواء بتاعي ونام شوية للساعة 11. الساعة 11 إذا كانش عندي جامعة يعني الساعة 11 أقوم أقعد شوية أقرأ شوية كده لغاية صلاة الظهر. أول ما الظهر يدي أنا أصليه على طول، وبعدين أرجع لأوضة المكتب عندي. يعني يومي كله لا أشاهد التلفزيون إلا الساعة 9 مشرق 9 فقط. بتروح الجامعة فندم؟ بتدرس؟ بروح 3 أيام في الأسبوع في الجامعة ويومين مجمع اللغة العربية. دراسات عليا؟ لا لا لا لا، أنا عندي سنة تانية وتالتة ودراسات عليا، بدرس سنة تانية وتالتة. يعني الترم الجاي عندي سنة كله سنة تالتة. شايف الأجيال الجديدة في الكليات العلوم ازاي فندم؟ كلهم دخلوا الكلية نتيجة المجموع وما حبوش الكلية. هي دي مشكلة فعلا، ان معظم طلاب علوم كان نفسهم يدخلوا طب. وبعدين العلوم اذا الانسان نبغ في علوم بيكون احسن من اي كلية في العالم صدقني. ما احنا عملنا مثلا دكتور زويد ما كان نفسه يدخل طب، راح علوم بسبب المجموع بقى في اعلى المراتب مثلا. وبعدين في اساتذه كتير يعني مثلا كان اشهر طبيب في مصر في الامراض الباطنه ده خرج علوم، دكتور ابو شادي الروبش، وبعدين بعد كده كمل طب. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، استاذ الجيولوجيا بكليه العلوم جامعه عين شمس، عضو مجمع اللغه العربيه والمجمع العلمي، الحائز على جائزه الدوله، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. قدمنا سيرتك النهارده كقدوه تحتذى لكل الاجيال، الشباب الباحث عن العمل الجاد، عن البحث العلمي النافع. انا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك، استفدت منه كتير. ربنا يبارك فيك ومتعك بالصحة وبارك في عمرك وعملك، وتظل تعطي وتعطي لبلدك. ألف شكرا. شكرا جزيلا. أنا شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.